سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن أحكام الاعتكاف. والاعتكاف هذا هو لزوم مسجد لطاعة الله تبارك وتعالى، هذا هو الاعتكاف. نعم اقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. الاعتكاف لغة لزوم الشيء، يعني الاعتكاف من حيث اللغة هو لزوم الشيء، إذا لزمت شيئا فأنت معتكف عليه، كما جاء في قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم. يعكفون يعني يديمون ويقيمون على عبادة الأصنام اللي هم هؤلاء المشركون. هذا من حيث اللغة. أما تعريفه الشرعي، نعم، قال: واصطلاحا لزوم مسلم عاقل لا غسل عليه ولو مميزا مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى. هذا تعريفه الشرعي، أنه لزوم مسلم الكافر لا يصح منها الاعتكاف، لأن الاعتكاف عبادة، والعبادة لا تكون إلا من المسلمين، أما غير المسلمين فعباداتهم باطلة ما تصح وليس لهم نية. لكن هذا لا بد أن يكون المعتكف مسلم، فهو لزوم مسجد مسلم مسجد لطاعة الله تبارك وتعالى، يعني الغرض من هذا هو طاعة الله، الغرض من اعتكافه هو طاعة، ولا بد أن يكون عاقل، فلو جلس فيه يعني مجنون ما صح اعتكافه. ويكفي أن يكون مميز، ما يشترط البلوغ، البلوغ لا يشترط. لو مثلا اعتكف صبي أو صبية صح الاعتكاف منه، ويكون كما تصح الصلاة وكما يصح الصيام وكما يصح غير ذلك من العبادات. فالاعتكاف عبادة، من كان له نية وعنده إدراك وهو مسلم صح منه الاعتكاف. قال رحمه الله: ولا يبطل بإغماء، يعني المغمى عليه ما عنده أهلية لأن ينوي العبادة وينوي الاعتكاف فلا يصح. لو أدخل إنسان مغمي عليه أو معتوه ما صح اعتكافه ولا صحت نيته لذلك. نعم. قال: ولا يبطل بإغماء وهو مسنون كل وقت إجماعا. ولا اعتكاف حكمه أنه مسنون، يعني مستحب، يعني أنه فضيلة ليس بواجب. الاعتكاف ليس بواجب وإنما هو مستحب وفضيلة، وهذا بإجماع أهل العلم. أجمع العلماء على أن الاعتكاف أنه ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات ومن الفضائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، كان يعتكف الشهر كله، ولكن في آخر أمره صار لا يعتكف إلا العشر الأواخر من شهر رمضان. الله. نعم. وهو مسنون كل وقت إجماعا، وهو مسنون كل وقت، يعني سواء في رمضان أو في غير رمضان. يعني نعم، هو أفضل ما يكون في رمضان وأفضل ما يكون في عشر الأواخر من رمضان، هذا أفضل ما يكون. أما أنه لا يصح أو لا يكون إلا في شهر رمضان، هذا لا يصح في كل وقت. والإنسان إذا كان ما عنده فراغ وأراد أن يعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في غير ذلك من المساجد التي تقام فيه الجماعة صح اعتكافه أي وقت يكون، سواء كان من الليل أو سواء كان من نهار. قال: وهو في رمضان آكد، خصوصا عشره الأخير. يعني هو في رمضان آكد، يعني آكد فضيلته واستحبابه أن يكون في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في شهر رمضان، فاعتكف في رمضان حتى أنه آخر الأمر صار لا يعتكف إلا العشر الأخيرة من رمضان. ولعله والله أعلم أنه يعني غلب على ظنه أن ليلة القدر أنها لا تكون إلا في العشر الأخير من رمضان، فهو صلى الله عليه وسلم يعتكف للفضيلة ولتلمس هذه الليلة، يتلمس هذه الليلة الفضيلة التي هي ليلة القدر. قال رحمه الله: ويصح اعتكاف بلا صوم. والاعتكاف يصح ولو لم يصم الإنسان، حتى ولو كان مفطر، يعني ما في تلازم بين الصوم وبين الاعتكاف، فيصح الصوم بلا اعتكاف ويصح الاعتكاف بلا صوم، ولكن من الأفضل أن يكون المعتكف أن يكون صائما، أن يكون صائما، هذا هو الأفضل. والاعتكاف الغرض منه قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق، هذا الاعتكاف، هذا يعني جوهر الاعتكاف وخلاصته أنه هكذا، حتى أن الإنسان يعني يكون جمعيته وهمته وتفكيره في طاعة الله تعالى وما يقربه إلى الله، يقطع علائقه عن الخلائق، لا يتصل بأحد، لا بأحاديث ولا يعني بكلام ولا مثلا بعمل من أعمال الدنيا، وإنما يكون يعني تفكيره منحصر في طاعة الله تبارك وتعالى، فهو ما بين تلاوة وذكر وصلاة إلى غير ذلك من الأعمال الفاضلة، هذا هكذا يكون. قال رحمه الله: ولا يصح اعتكاف بلا نية. نعم، الاعتكاف عبادة لا بد لها من النية، لكن إنسان جلس في المسجد وأطال الجلوس هذا ما يسمى معتكف، هذا ليس بمعتكف إذا كان ما نوى حينما دخل المسجد أو حينما قصد المسجد نوى بذلك الاعتكاف، ما يكون اعتكافه هذا، ما يكون جلوسه هذا الطويل، يعني لا يكون اعتكاف، لأنه ما نوى الاعتكاف، إذا لم ينوي الاعتكاف فلا يصح، فلا يكون جلوسه في المسجد أو في الحرم يكون هذا يسمى اعتكافا. قال: ويلزم اعتكاف بنذره. يعني عاد احنا قلنا أن الاعتكاف أنه لا يصح، أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، إذا نذره صار واجب، إذا قال لله علي نذر أن أعتكف عشرة أيام أو أكثر أو أقل، أصبح هذا الاعتكاف بحقه واجب، يجب عليه الوفاء بالنذر، قال جل وعلا: يوفون بالنذر ومن نذر أن يطع الله فليطعه. إذا نذر الإنسان عباده من العبادات أو طاعة من الطاعات وجب عليه الوفاء بها، فكذلك الاعتكاف إذا نذر أن يعتكف لزمه الاعتكاف بشروطه، وإلا فالأصل فيه أنه مستحب وأنه نافلة ليس بواجب. قال رحمه الله: ومن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع. نعم، إذا نذر هذا قال لله عليه نذر أن أصوم عشرة أيام وأن أكون معتكفا، وجب عليه الوفاء بالنذر، لأن من نذر أن يطيع الله فليطعه، فليتجب عليه الطاعة في ذلك. قال: وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه. نعم، كذا. ولا يصح اعتكاف، ولا يصح اعتكاف إلا في المسجد. الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، الله جل وعلا قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد، ما يصح مثلا للمرأة أنها تتخذ حجرة في بيتها أو مكان خاص للصلاة وتقول إن هذا مصلى أعتكف فيه، ما يصح الاعتكاف. لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد، بدون مسجد هذا لا يصح الاعتكاف. فلو الإنسان مثلا اتخذ له مكانا يصلي فيه هو وأولاده في مسجد أو في مزرعة أو نحو ذلك وقال هذا مسجد نصلي فيه أريد أن أعتكف فيه، ما صح اعتكاف لأنه ليس بمسجد، هذا ليس له أحكام المساجد حتى يصح الاعتكاف فيه، فلا يصح. لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد. ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه فعل صلاة. يعني عاد الإنسان اللي يجب عليه حضور الجماعة ولا يصح له أن يتخلف عن الجماعة والصلاة مع الجماعة، هذا لا بد أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، ما يصح أنه يصلي في مسجد لا تصلى فيه الجماعة، مثلا مسجد مهجور أو مسجد جديد ما صلي فيه أو مسجد قرية متروك أو نحو ذلك يعتكف فيه. ما دام أن الجماعة لا تقام إلا في هذا، ما دام أن المسجد لا تقام فيه الجماعة فلا يصح فيه الاعتكاف، بل لا بد أن إذا كان ممن تجب عليه الجماعة أن يعتكف في مسجد تصلى فيه الجماعة، وإلا عرض نفسه أنه في كل وقت يخرج 5 مرات في اليوم والليلة. والخروج من المعتكف هذا معناه أنه ينافي الاعتكاف، الخروج ينافي الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد وعدم الخروج من المسجد، هذا هو الاعتكاف. أما أنه كل ما سمع المؤذن خرج ليصلي فهذا منافي للاعتكاف، فالاعتكاف في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة هذا لا يصح الاعتكاف فيه. قال رحمه الله: لأن الاعتكاف إذن في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه، وهو مناف للاعتكاف. قال: وأفضل المساجد المسجد الحرام. أفضل بقعة على وجه الأرض هي المسجد الحرام، أفضل شيء، أفضل مكان في الأرض، في أرض الله المعمورة، هو هذا المسجد الحرام، لا يوازيه في الفضل شيء، أفضل من المسجد النبوي وأفضل من المسجد الأقصى، أفضل وأفضل البقاع كلها هذا المسجد الحرام. فالاعتكاف فيه أفضل من الاعتكاف في غيره من المساجد، أفضل من المسجد النبوي وأفضل من المسجد الأقصى وطبعا وغيرها. قال: فيليه مسجد المدينة. فيليه بالفضل مسجد المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. فالفضل مرتب على هذه المضاعفة، على هذه المضاعفة في العبادة في هذه المساجد 3. وهذه المساجد 3 الذي بناها هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالمسجد الحرام هذا الذي بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى هذا البيت وصار ما حوله مسجد له. فهو عليه الصلاة والسلام جاء بزوجته أو سريته هاجر ومعها طفلها إسماعيل ووضعهما في هذا الوادي تحت شجرة، وكانت مكة، وكان هذا الوادي يعني ليس فيه أنيس ولا فيه جليس، يعني واد قفر ليس فيه شيء إلا الشجر والحجر. فوضعهما هنا ووضع عندهما جراب، جراب من تمر وسقاء من ماء، ثم إنه راح جهة الشمال عليه الصلاة والسلام، فلحقته هاجر عليه السلام وقالت لمن تتركنا في هذا الوادي 3 مرات ولم يجبها، فقال لها في الثالثة ولا في الرابعة قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعون، فعادت إلى طفلها وصارت هي وإياه يشربون من هذا الماء ومن هذا التمر القليل حتى نفد ما عندهم من التمر والماء، فصارت تتردد ما بين الصفا والمروة، هما أقرب جبال إليها الصفا ثم المروة، تتردد ما بين هذين الجبلين لتشرف لعلها تجد أحدا ينقذها هي وابنها من هذه الأزمة، وصارت تطلع على الصفا وتلتفت يمينا وشمال، فإذا لم تجد أحد ذهبت إلى المروة، وهكذا 7 مرات 7 مرات وهي ما بين الصفا والمروة ذاهبة آيبة، حتى وكانت على المروة سمعت صوت حس الملك، فذهبت إلى طفلها فوجدت عين زمزم نابعة، وعندها جبريل، إما أن جبريل هو الذي بحثها بجناحه وإما أن الطفل هو الذي بحثها برجله، وإذا هي تنبع، فأخذت تحجرها فشربت وارتوت وأسقت طفلها، وصارت الطيور لما رأت الماء عادة تحوم عليها، وإذا قبيلة من قبائل العرب يقال لها جرهم في أسفل مكة رأوا هذه الطيور تحوم قالوا الطيور هذه لا تحوم إلا على ماء، وما عهدنا بهذا الوادي ماء، فأرسلوا واردهم فوجد الماء الذي ليس عنده إلا امرأة وطفل، فعاد إليهم وأخبرهم، فجاءوا إليها ونزلوا عندها وصاروا يشربون من الماء ويطعمونها وطفلها من الطعام، حتى أنست بهم وشب ابنها مع أولادهم وتعلم العربية، ولا ما كانوا يتكلمون العربية، لغتهم ما هي لغة عربية، عبرية، فهو عليه الصفاء شب إسماعيل في هذا الوادي متعلما للعربية وعادات العرب من ركوب الخيل ومن الرمي ومن أعمال العرب، فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعودهم مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى، وفي الأخيرة جاء إليه وقال يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني له بيتا هاهن فأريد أن تعينني، فصار إبراهيم فنزل جبريل وخط له البيت، خط له حدود البيت وأراه حدوده، فصار إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني حجرا فوق حجر حتى ارتفع البناء، فأتوا بالحجر الذي في مقام إبراهيم، وصار يصعد عليه إبراهيم عليه السلام وإبراهيم يناوله إسماعيل يناوله الحجارة حتى أتم بناء البيت، فهذا أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يقال بكة ويقال مكة، الباء والميم يا كل واحدة منهما تنوب عن الثاني، إن أول بيت وضع للناس يعني لعبادة الله ولطاعة الله ولاجتماع خلق الله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فهذا البيت بناه إبراهيم، ثم إن يعقوب حفيد إبراهيم ابن ابنه يعقوب حفيده إبراهيم له إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. يعقوب بنى البيت بنى بيت المقدس، وبين بناء إبراهيم ما بين بناء إبراهيم للكعبة والبيت الحرام وبناء يعقوب لبيت المقدس بينهما 40 سنة، 40 عام. ثم كانت بناية المسجد الثالث، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر إلى المدينة ونزل في قبى عدة أيام، ثم ذهب إلى المدينة، وكل يعني قبيلة من قبائل الأنصار تريد أن تمسك بزمام ناقته عليه الصلاة والسلام ليكون عندهم، يقول دعوها فإنها مأمورة. حتى أتت مكان هذا المسجد فبركت في مكان هذا المسجد، ثم التفتت يمين وشمال وقامت، ثم عادت وبركت، فقال هذا مسجدي. وكان لأيتام وفيه قبور، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، ونبش ما فيه من قبور المشركين، ثم بناه هذا المسجد الثاني. فهذه المساجد الثلاثة هذه هي التي بناها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكان لها من الفضل ولها من المزية ولها يعني ما في من الأحكام ما ليس لغيرها من المساجد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. هذه هي المساجد التي لها ميزة والتي لها فضل والتي لها سابقة والتي تضاعف فيها الأعمال، هي التي إيه تشد إليها الرحال. أما ما عداها فلا يعظم بقعة ولا يعظم مكان غير ما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف في المسجد الحرام أفضل وأكمل من غيره من المساجد، ثم يليه بالفضيلة المسجد النبوي، مسجد المدينة، جميع ما اتصل به، يعني كل ما زاد صارت التوسعة صار الحكم، يعني ما هو خاص. المسجد الحرام قبل ذلك ما فيه إلا المطاف فقط، أبد ما كان يطوفون، وما عدا ذلك كان بيوت قريش، هذه بيوت قريش، ثم زيدت وما زالت الزيادة حتى يومنا هذا. المسجد النبوي كذلك كان يعني هل معلما على أعمدته بالرصاص الأحمر، هذا هو المسجد الأول الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عمر وزاد فيه، ثم جاء عثمان وزاد فيه، ثم زاد فيها الوليد بن عبد الملك الأموي زيادة كبيرة جدا، ثم جاءت دولة بني عثمان وزادوا فيه، ثم جاءت هذه الزيادة الكبيرة جدا جدا، الزيادة السعودية التي ليس لها مثيل، جاءت هذه. فالمهم أن هذه الزيادات هذه مهما بلغت فحكمها حكم المسجد الأول أبدا، في الفضل وفي المضاعفة وفي الأحكام كلها سوى. فالمهم أن الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة هي أفضل، ولكن ليس كما قال بعض العلماء رحمهم الله وعفى الله عنا وعنهم أن الاعتكاف لا يصح إلا فيها. بعض أهل العلم وقال الاعتكاف لا يصح إلا في هذه المساجد الثلاثة. لا، الاعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه الصلاة، كل مسجد تقام فيه الصلاة يصح الاعتكاف فيه، ما عدا أن المساجد الثلاثة لها فضل أفضل من غيره. ولا الله جل وعلا يقول: ولا تباشرهن، يعني نساءكم، يعني لا تباشر ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما قال في المساجد الثلاثة. اللام هذه للاستغراق، مستغرقة لجميع المساجد، تعم جميع المساجد، جميع ما سمي مسجد تقام فيه الصلاة فهو داخل في الاعتكاف. فالذي عليه الحمد لله جمهور أهل العلم تقريبا يكون إجماع هو أن الاعتكاف أنه يصح في كل مسجد تقام فيه الصلاة. قال رحمه الله: فإن عين لاعتكافه أو صلاته أحد المساجد الثلاثة كالمسجد الحرام لم يجزئه فعل ما نذره فيما دونه كمسجد المدينة والأقصى. يعني معناه أن هذه المساجد الثلاثة أفضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، فإذا نذر أنه يعتكف في المسجد الأقصى أو نذر أنه يعتكف في المسجد النبوي يجزي أنه يعتكف في المسجد الحرام لأنه أعلاه، ولكن لو نذر المسجد الحرام ما صح يعتكف في المسجد النبوي ولا في المسجد الأقصى لأنهما دونه في الفضل، ولو نوى في الأقصى أجزى في المسجدين الحرام والنبوي. أين؟ قال: أو عين مسجد المدينة لم يجزئه في الأقصى وعكسه بعكسه، فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام، أو عين الأقصى أجزأه بكل من الثلاثة، وإن عين مسجدا غير المساجد الثلاثة المذكورة لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيما عينه من غير الثلاثة، إذ لو تعين غيرها بتعيينه للزمه المضي فيه إليه. قال: واحتاج لشد الرحال إليه وهو منهي عنه. أين؟ يعني يقول له نذر أنه يعتكف في مسجد في بلد من البلدان ما يلزمه الوفاء بالنذر، لأن هذا يترتب عليه أنه سيشد الرحل إلى هذا المسجد، هذا المسجد ما له مزية ولا له فضيلة على غيره حتى يشد إليه الرحل، لكن هالمساجد الثلاثة لها مزية بجواز شد الرحل إليها أو فضيلة شد الرحل إليها. قال: ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل الزمن المعين بيسير، فيدخل في المثال قبل الغروب من اليوم الذي قبل العشر، وخرج من معتكفه بعد آخره. يعني أن الإنسان إذا أراد مثلا يعتكف العشر الأواخر من رمضان متى يدخل معتكفه؟ يدخل قبل الغروب من يوم 20، أن مثلا الليلة 20 وغدا 21، الليلة هذه الآتية هذه تبع لليوم الذي بعدها، إذن يدخل مكان الاعتكاف قبل الغروب، حتى أنه يكون اعتكف العشر كلها، أما لو دخل ما دخل إلا الصبح معناه أنه فاته ليلة من ليالي العشر، فهذا عند النذر. أما غير النذر يجوز للإنسان، ما هو يعني حتى لو ما اعتكف من العشر إلا خمسة أيام أو أقل أو أكثر جاز ذلك، ما يعني شيء ما هو واجب، يعتكف ما شاء ويدع ويترك ما شاء. لكن هذا لو فرضنا أنه نذر، لو نذر أنه قال لله علي نذر لأعتكف العشر الأواخر من رمضان، قلنا له يجب عليك أنك تدخل المكان الذي ستعتكف فيه تدخله قبل الغروب حتى يكون كل الليل وأنت في مكان اعتكاف، ما يجوز أنك تأخر جزءا من الليل معناه أنك ما اعتكفت الوقت الذي أنت نذرت. قال رحمه الله: فيخرج في المثال بعد غروب الشمس آخر يوم من العشر، وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه. اليوم ما يدخل إلا بالفجر، إذا قال يوم واليوم هذا النهار هذا ما يدخل إلا بالفجر، يعني معناه أنه لا يجب عليه الدخول في المعتكف إلا قبيل الفجر. قبيل الفجر. قال رحمه الله: ولا يخرج معتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه، كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما. يعني معناه أن المعتكف، تقدم لنا أن الاعتكاف أنه لزوم مسجد، لزوم البقاء لزوم مسجد لطاعة الله. فإذا كان مثلا يخرج ويرجع إلى معتكف إلى المسجد، هذا ما هو اعتكاف، إذا كان رايح جاي. فإذا كان إلا لأشياء ضرورية، الأشياء ضرورية، إذا كان ما عنده أحد يأتيه بطعامه وشرابه وكذا، خرج لذلك بسرعة وعاد بسرعة. وأما أو مسألة قضاء الحاجة أو الاغتسال والوضوء يخرج لذلك. أما إذا كان عنده من يأتيه بطعامه وشرابه، هذا مثل هذا الأكل والشرب والأشياء التي يخدم فيها تأتي في مكان اعتكافه، يجب عليه ذلك. ولا يخرج إذن إلا للأشياء الضرورية.